هذه 10 من سورة يونس يونس رقم 11 من سورة يونس. صورت لنا هذه الآية صنف من الناس لا يفقه سنة الله في خلقه ولا يريد أن يستمع لمن يفهمه أو يفقهه أو يبصره بسنن الله في خلقه. وفي نفس الوقت صورت لنا مدى حلم الله عز وجل ومدى حكمة الله عز وجل ومدى علم الله سبحانه وتعالى جل جلاله. ولذلك الآية وكل آية في القرآن إذا تدبرها الإنسان يزداد إيمانا وتقوى عقيدته، لأن العقيدة معناها معرفة بالله، الإيمان معناه معرفة بالله، معرفة بالله راسخة ترسخ في القلب وتجعل الإنسان يستشعر في كل لحظة أن الله معه يراه ويسمعه ويراقبه. ده معنى الإيمان، معرفة بالله. وقال بعض العلماء هي معرفة بالله مشربة بالحب مع الإجلال والتعظيم لله سبحانه وتعالى جل شأنه. فالآية كل آية من القرآن تقوي عقيدة الإنسان إذا قرأها بنوع من التدبر، تقويها معرفة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يقول ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. معناها أن الله يتحلم على الخلق ولا يعجل لهم العقوبة، والعقوبة أقصاها وما يخشى منها عقوبة الاستئصال، عقوبة الانتقام في الدنيا قبل الآخرة. هذا يعطينا إحساس يقيني، بل يعطي الكفار أنفسهم يعطيهم شعور بأن الله يعلم ما يكون في نفوسهم، وأن الله يرصد ما يتأتى منهم من تصورات أو خواطر أو أقوال أو أفعال. وكأن الآية تقول هؤلاء القوم الكفار يستحقون العقوبة العاجلة، لكن الله جعل لكل أجل كتاب، جعل الله لكل أجل كتابا يؤخرهم إلى أجل مسمى، سبحانه وتعالى جل شأنه. ونظرا لأنه قادر لا يتعجل، والإنسان بيتعجل، البشر يتعجل ليه؟ عاوز ينتقم بسرعة ليه؟ لأن ربما تفوته الفرصة. الآن قادر، بعد لحظة ما يبقاش قادر، بعد شهر ما يبقاش قادر، لكن الله قدرته سبحانه وتعالى وهيمنته تجعله جل علاه لا يتعجل العقوب، يعني لن يفلتوا من عقوبة الله، وبالتالي يعجلها لي هم تحت هيمنته وسلطانه، وسينتقم يقبل عجلة من طبيعة الإنسان لأنه يخشى تفوت الفرصة. اليوم قادر بكرة عاجل، أما الله قدرته دائمة، صفة لازمة له سبحانه وتعالى أنه قادر في نفس الوقت حكيم، حكيم يعني حين يقضي قضاء يقضيه في التوقيت الملائم المناسب سبحانه وتعالى جل شأنه، وحين يحكم حكما له أبعاده النافعة للبشر. قلنا عشان الإنسان يمكن يتوب أو ممكن يخرج من ذريته من يعبد الله وحده سبحانه وتعالى، فلا يعجل العقوبة. أيضا نفهم من الآية أن الناس فيهم يعني صنفان، صنف يراجع نفسه ويهتدي ويسير على الخط الذي يرجى فيه الخير النفع والمصلحة، وصنف لن ينفع معه شيء، لا تنفع معه موعظة ولا ذكرى ولا توجيه ولا تحذير ولا انذار ولا تبشير. لان لما نقرا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم، لقضي اليهم اجلهم، الله لن يعجل العقوبه، فمن تاب فاصبح من اهل رحمه الله ولن يتعرض للعقوبة، ومن لم يتب وتمادى في غيه وتمادى في طغيانه وأصر على ضلاله فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وقلنا العمى حيرة وتيه، ولا أمل في وصول إلى أن يبصر الخير ولا الحق والعياذ بالله. يعني العمى لم يرزق بصيرة يرى بها حدود الخير والشر ومعالم الخير والشر، إنما العمى فقدان البصيرة، لا بصيرة له وحيرة، لأن في واحد يفقد البصيرة أو يفقد الرؤية لكن ما شاء الخط ربما يصل إلى نتيجة، إنما هذا في حيرته والعياذ بالله لن يصل إلى نتيجة، كأنه في لجة من بحر فيه ظلمات من فوقها ظلمات، يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. إذن هذه صورة من صور الناس الذين يوصفون بالإباق عن عبودية الله. الإباق معناها الفرار والعياذ بالله والبعد عن الوصف بعبودية الله، تعجل وعناد، والله يحلم ويحكم ويحكم، يحلم عليهم فلا يعجل عقوبة ويحكم سبحانه وتعالى أمره ويأتي بالعقوبة متى شاء في الوقت الذي يراه سبحانه وتعالى ويعلم أنه يلائم حكمته سبحانه وتعالى ويلائم عمارة الدنيا واستعداد المؤمنين للآخرة، ويحكم بحكمه لا معقب لحكمه ولا أحد يتدخل في حكمه. حتى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم حتى إذا سئل عن تعجيل العقوبة هو لا يملك شيئا، الأمر لله سبحانه وتعالى جل شأنه. النوع الثاني والعياذ بالله في نوع من البشر لا يستشعر الاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى إلا عند الأزمات، في الكربة يقول أنا لي يا رب ويلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ولما يفرج عنه أو يكون في سراء وفي راحة وفي نعيم غافل عن الله سبحانه وتعالى بالكلية والعياذ بالله، في غفلة دائمة لا يتعرف إلى الله إلا في الشدة ولا يلجأ إلى الله إلا في الشدة، بل لا يذكر ألوهية الله سبحانه وتعالى إلا في الشدائد. ده نوع، وهو هذا الصنف والعياذ بالله لا يستشعر زي ما قلنا الاحتياج إلى الله إلا في حال ضعفه وعجزه، وقد يكون الإنسان ماديا بمعنى إذا وجد الإمكانات اللي هو يعيش بها مستريح يغفل عن الله وهو كافر ومشرك، وإذا لم يجد الإمكانات فيقول إيه يا الله، يعني السفينة ماشية في أمان الله والبحر الموج هذه وماشي يبقى هو متمكن وهو صاحب السفينة وهو صاحب الذكاء وهو الناجح في الحياة وينجح في التجارة في السفر في أي حاجة. إذا تلاطمت الأمواج، وده يأتي بعد 10-12 آية إن شاء الله أقرب من ذلك، هو الذي يسيركم في البر والبحر، يأتي هذا الصنف من الناس لما يفقد أسباب المادية التي تؤهله أو تجعله ينجح في حياته ابتدى يبحث عن الغيبيات. وقد تجد من أهل الإيمان من يفعل ذلك، مؤمن مسلم واحد، لكن عند تكون معه الأسباب متوفرة غافل لاهن عن الله والعياذ بالله. لما يفقد الأسباب يبتدي يبحث عن الله. وفي نوع أخطر من هذا وأشر من هذا، إذا فقد الأسباب يبتدي يقول لك السحر والشعوذة والدجل، يبتدي إيه ينخرط في رتم منحرف، وربما يلجأ إلى ميت فيستغيث به، يروح لقبر ويقول الحقني بركاتك يا عم فلان، يعني هو عشان نزلت به ضائقة يروح لصاحب القبر. سبحان الله، ينسى خالق القوى والقدر ويلجأ إلى هذا. والله قريب كما بين لنا القرآن الكريم وأخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بعفوه وفضله وكرمه ورحمته. فالمسرفون الغافلون، والعياذ بالله الموغلون في الشهوات وفي الضلال لا يذكرون الله أبدا. ولذلك تأتي الآية التي بعدها تتكلم عن صنف من الناس. وأنا أعجبني كلمة امبارح سمعتها من أهل العلماء أمس قريب، بيقول حديث القرآن كله إما للإنسان أو عن الإنسان. لو تدبرت أي آية تجد أو أي سورة تجدها إما موجهة للإنسان، وده شيء طبيعي لأن الله سبحانه وتعالى يخاطب عباده بكلام كتابه ليبين لهم الطريق السوي. نقول هل أتى على الإنسان؟ يقول لك وهديناه النجدين. هل أتى على الإنسان؟ يقول إيه؟ إنا هديناه السبيل، إنا هديناه السبيل إما شاكرا إما كفورا. يعني لو في لا يقسم بهذا البلد هيحسب الإنسان وهديناه النجدين. يبقى الكلام للإنسان يبين له طريق الحق من طريق الباطل، الخير من طريق الشر، طريق الهداية من طريق الضلال، أو كلام عن الإنسان. والكلام على الإنسان من نوع البيان والتوجيه لمن يسمع القرآن. يعني الناس فيهم أصناف، في واحد يعمل كذا وكذا وكذا، يبقى كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مطالب أن يكون عالما بما يكون في البشر من نفوسهم وأحوالهم وتقلباتهم لكي يحسن إدارة هؤلاء البشر. الأنبياء جميعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا يعلمه ما لم يكن يعلم من نفسيات البشر وأحوال البشر وتقلبات البشر، ويصنف له البشر عشان يبقى على بصيره ويتعامل مع هؤلاء. وسيأتي مزيدا لهذا البيان إن شاء الله في الآية التالية. يقول القرآن وإذا مس الإنسان الضر، دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. لا تكلمنا عنها في درس دروس الفجر من حوالي أسبوعين أو ثلاث في دروس الفجر، لكن نحن الآن في تفسير سورة يونس عشان ما فيش واحد يقول لك الكلام ده قلناه قبل كده ولا سمعت قبل كده والشيخ ناسي وعمال يكرر، لكن لا بأس نكرر عشان ربنا ينفعنا إن شاء الله. إنما ده كانت مناسبة وهذه إن شاء الله مناسبة. الإنسان يغلب هذا الوصف على الكفار، لكن أيضا قد يوجد في بعض أهل الإيمان وأهل التوحيد، لكن عامة السورة مكية وتشخص أحوال المجتمع يغلب عليه الكفر والشرك، لأن قبل الهجرة المؤمنون يعدون عشرات عشرات من الموحدين آمنوا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، إنما المجتمع غالبيته كافر. والكافر لما يسمع تشخيص واضح وتوصيف لأحوال الناس يقول مش معقول محمد اللي بيقول كلام، عقله يقول له هذا كلام عالم في نفوس البشر وما يخفى وما يظهر، كلام العليم. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما يلجأ إلى الله في جميع أحواله، لما نظروا في كلمة لجنبه أو قاعدا أو قائما، يعني يلجأ إلى الله في جميع أحواله. ودي طبيعة موجودة في الإنسان وكل واحد يمر بيها، لما يكون مهموم بموضوع معين يقول يا رب، في دائم قاعد متحرك ماشي يركب راكب عجلة متسكر راكب طيارة، يا رب يا رب، دائما يقول يا رب، لأنه مهموم مكروب ولا يرى الفرج إلا من قبل الله سبحانه وتعالى جل شأنه. بعض العلماء قالوا دعانا لجنبه في حالة الضر الشديد الذي يقعده يجعله طريحا فراش، أو قاعدا ضر أخف يستطيع معه القعود على الأرض، أو قائما ضر خفيف يتحرك معه قائما. يبقى شديد إن كان الضر شديدا أو وسطا أو خفيفا يلجأ إلى من؟ إلى الله. لكن المفهوم الأوسع والأقرب إلى سياق الكلام أن الذي يلجأ إلى الله في جميع أحواله عند الكرب الشديدة، الكرب الشديدة غالب الناس كل واحد فينا زي ما قلنا مهموم، حتى إن كان هم سواء كان مرض أو هم يعني مسؤولية يتحملها، اللي عاوز يجوز بنت مثلا وعاوز يدبر لها شؤون المادية الحالة المادية عشان تتزوج يبقى مشغول يوم واثنين وثلاثة وشهر واثنين وثلاثة عشان كيف يدبر شؤونه المالية لكي يزوج هذه البنت. اللي عنده ولد مثلا يعينه في عمله في تجارة أو في زراعة أو في صناعة وقالوا له هيروح الجيش وسافر ويروح الجيش ليل ونهار، يا رب يا رب يا رب، عاوز إيه؟ عاوز تفرج عليه إن شاء الله. أو ولد مسافر في غربة ويتعلم أو راح لامتحان لمسابقة معينة، هي أمور بتمر بالإنسان بيبقى مشغول بها ومهموم مهموم، فيدعو الله ليل نهار. ساعة ما ينجح الولد، إذا نجح الولد أو رجع الولد أو فاز الولد أو تزوجت البنت، خلاص يعني الأمور أصبحت عادية، إذا يعني صلى قد يدعو وقد لا يدعو. وهذا شأن يعني نقص شأن من يكون عنده نقص في عبوديته لله وفي ذكره لله سبحانه وتعالى جل شأن، لأن المؤمن يذكر الله في جميع أحيان، المؤمن يلجأ إلى الله في السراء وفي الضراء، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة، يعني سبحان الله العظيم بحمده يسخر لك ويقيد لك في الشدائد ما لا يخطر على بالك حتى وإن لم تسأل. وطبيعي الإنسان إذا كان يتعرف إلى الله في الرخاء وكان ذاكرا لله في الرخاء طبيعي هيبقى ذاكر لله في حالة شدة، لأن الشدة ضعف ضعف، الإنسان يشعر بالعجز والضعف، فلما يشعر بالعجز والضعف يستعين، عاوز قوة تعينه، قوة تنتشله مما هو فيه فيلجأ إلى قوة. إن كان إيمان ضعيف يلجأ إلى البشر أولا وينسى الله، وزي ما قلنا إذا كان إيمانه مشوه يلجأ إلى الأموات يستغيث بهم، إنما المؤمن السوي يلجأ إلى الله في الرخاء وفي الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك الشدة. وحال المؤمن في جميعه يتقلب ذاكرا لله عارفا بالله صابرا شاكرا، عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يبقى الحالة النفسية متزنة، يزن حالته النفسية بحسب ما يلاقي من سراء فهو شاكر، إذن هو عابد لله. في ضراء صابر فهو عابد لله، هو عبد لله في جميع أحواله. إنما اللي يبقى عبد لله ويلجأ إلى الله ويعترف بقوة الله وقدرة الله في حال وينسى ذلك في حال، ده يبقى مش عابد لله. عابد الله أحيانا ولا يعبد الله أحيانا، هذا إنسان عنده قصور ونقص في دينه وفي إيمان. ونسأل الله سلامة والعافية. فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. بعض العلماء قال لك إيه؟ قال لك شوف التعبير في الجزء الأول من الآية والتعبير الثاني في الجزء الأول من الآية، الجزء الثاني من الآية. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. قال لك التعبير في استرخاء، يعني إيه؟ يعني متصل بالله في جميع أحواله عشان مكروه. فلما كشفنا عنه ضره مرة ما حد يشوف خالص، طاير في الهواء والعياذ بالله، زي حالات الكمبيوتر تبقى معك قدامك صفحة في جهاز حصل حاجة فيروس في الكمبيوتر تطير منك الصفحة واللي معاه. هكذا الإنسان يبقى كان ماشي مع الله معية مع الله سبحانه وتعالى بكل كيانه، فلما فرجت عليه بلت تروح فيه مر هتمر هتروح فين هتفر فين يعني هتروح فين أين تذهبون أين تذهبون؟ يعني عشان أنت في راحة ويقول لك مرة كأن لم يدعنا لضر مسه، يخليك تتخيل إنسان ماشي في الأرض كده فعلا، تتخيل صورة. ودي من تأثير القرآن على الإنسان، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى، لأن كلام البشر لما يكلمك بتسمع بتحاول تفهم ما يقول، إنما كلام ربنا يدخل إلى قلبه. مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسك، تشوف كأنك شايف واحد كده اختفى منك فجأة، زي كده الصفحة اللي نقول على بتاعت الفيروس، كان قدامك وبعدين اختفى. لا كان قدامك ليه؟ لأني ماشي يترنح ضعيف عاجز محتاج يا رب تشوف كده بس إيه عمال يقول يا الله. لما بقيت فرجت معاه ركب الطيارة وفلت وراح فيه، راح حس ذهب والعياذ بالله، ركب الصاروخ ركب أي حاجة، ولا يعني لا يذكر أن أنه تحت هيمنة الله سبحانه وتعالى. مرة كأن لم يدعونا إلى ضر مسه، كأن ما كانش في احتياج ولا في عجز ولا في ضعف أمام قدرة الله وكرم الله وعلم الله سبحانه وتعالى جل شأنه. طيب هذا الصنف من الناس مقصر في عبوديته لله، ومقصر في ذكره لله، مقصر في تعامله مع الله في جميع أحواله. ولذلك هذا مسرف على نفسه، هذا مسرف على نفسه. وهناك من يسرف على نفسه بارتكاب المعاصي واتباع الشهوات، وفي حال سراء بصفة مستمرة ولم تمر به ضراء. يأتي ختام الآية يقول أنا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون، كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يعني كما أن هذا الصنف يبتعد عن الله في حالة السراء، فكذلك تجد أهل الفجور وأهل الشهوات يغرقون في شهواتهم ويغفلون عن الله ويتلذذون بذلك، ويشعرون أو يحسبون أنهم في خير وفي نجاة. يعني إيه؟ يعني دايما الإنسان اللي في معصية أو في شهوة أو في ضلال أو في طغيان أو في ظلم، في أي خروج عن طاعة الله وعن شريعة الله، بيتمادى في هذا الضلال وفي هذه الشهوات وفي هذه المعصية وفي هذا الظلم وفي هذا الطغيان وفي هذا الانحراف، لأنه شايف أنه كويس، هو شايف أنه كويس، يعني بيستولي على أموال الناس ظلما وعدوانا، ويعتبر ده ذكاء ودي شطارة ودي فرصة ما يفوتهاش على نفسه. إذا هبت رياحك فاغتنمها، إذا هبت رياحك فاغتنمها. باقي الكلام يقول إيه؟ إذا هبت رياحك فاغتنمها، أقول يعني في طبيعة الرياح السكون باقي البيت يعني. الحمد لله ما يحبش يحفظ الشعر، ما يعرفش لسه أحفظه يعني، نذكر الطبيعة طبيعي يعني. فيقول فعادت إيه؟ فإن الريح عادته السكون، فإن الريح عادته السكون، يعني الريح طبيعتها الطبيعة تكون إيه؟ هادية. طب لما تتحرك الرياح، اتحرك أنت بالمركب في البحر، اتحرك روح در القمح بتاعك، إذا كان عندك قمح تستخدم الريح بتاعك لتزريعة القمح ماشي، كان زمان. إنما إذا هبت رياحك فاغتنمها، عن الناس النفعيين، النفعيين النفعي لما تلقى له فرصة، تتاح له فرصة يقول لك خذها بسرعة، خذها بسرعة، اصطاد اصطاد الفرصة قبل أن تفلت منك. ده طبيعة في الإنسان يعني. ذهبت رياحك فاغتنمها فإن الريح عادته السكون. فالمسرف على نفسه، المسرف على نفسه بيعتقد انه هو يعني في في في لحظات نجاح. ان كان مدمن خمر بيعتبر انه هو شاطر، ليه؟ لانه بيشرب خمر ومحدش بيحس بيفلت. اذا كان حرامي لص بيسرق الفلوس وبيفلت من اللي بيسرق المال وبيفلت من العقوبه، بيعتبر ده نجاح. اذا كان نصاب بيحتال على الناس بذكائه، بيعتبر ده نجاح. اذا كان فاجر، فاجر ويرتكب الفاحشه والزنا والعياذ بالله، بيعتبر انه اللي يرتكب الفاحشه وما حدش شايف وما حدش بيحاسبه وماشي، بيعتبر ده نجاح. ده حتى بيعتبر انه هو كونه احيانا والعياذ بالله يسرق الغدر والخيانه باهل الفاحشه، ان يبقى صاحب صديقه ما فيش بعد كده، ومن وراه يرتكب الفاحشه مع زوجه الصديق، بيعتبر ده ذكاء ونجاح وشطارة على صديقه ما خش أخذ باله، وهو بيحتال وبيرتكب كل المصائب ما حدش أخذ باله، هو مزين له عمله بهذه الطريقة والعياذ بالله. يقتحم المنكرات ويعتدي على خلق الله ويعتبر ده نصر. زين للمسرفين ما كانوا يعملون. كذلك لما يكون مشرك وضلالي ويعبد الأصنام بيعتقد ان هو ده اللي هو ده الصح، يعني الاباء كانوا كده والاجداد كلها، الاجيال كلها كانت كده، طالما الاجيال كده يبقى الاجيال صح، يبقى احنا هنخالف ليه؟ هنتبع واحد اسمه محمد ولا نتبع واحد نبي عليه الصلاه والسلام؟ عشان كلام بيقوله، جينا كلام بيقول وحي وقران، لما هنخلينا مع عامه الناس، وده مرض، وده مرض. الله يقول لك زي ما الناس ماشيه يعني، حتى في العادات، حتى في العادات يزوج بنتي ويقول لك راح طلعت موضه، يقول لك فين نروح، مش عارف مين النادي الفلاني، مش هسمي اسماء، الليله بكام يا عم في النادي الفلاني؟ زمان كان يقول لك 200 جنيه 300 جنيه 500 جنيه 5000 جنيه 2000 جنيه 10000 جنيه. سبحان الله العظيم بحمده، تروح في ليله تضيع 10000 جنيه في ليله، وبعدين الحصيله ايه؟ الحصيله معصيه، الحصيله اضعف ما يقال انها لغو وله وضياع للوقت. ليست هناك منفعه تعود ولا على الزوج ولا على الزوجه ولا اهلهم غير الصداع والتعب، وبعد كده يقعد ثلاث سنين يقول لك صرفنا ودفعنا وعملنا. لما تسال قوله ليه يا عم، يقول لك ما الناس كلها بتعمل، اشمعنى احنا؟ هو ده كده، هو ده الناس يعني، الناس بتعمل كده، يبقى يسير مع موجه الناس وان كانوا في خطا وان كانوا في انحراف وان كانوا في عمل ضال او عمل حي. سبحان الله. وبعدين التقليد الاعمى والعياذ بالله، يعني واحد يقول لك يعني فلوس كثيره ماشي، عنده مليون ولا مليون مليار ولا عنده اي حاجه، فيعمل الليله ب 10000 ولا ب 20000، يجي واحد يستدين عشان يعمل ليله زي، لا عقل ولا دين. يعني الدين ينهى عن الإسراف، ينهى عن التبذير، ينهى عن الإنفاق المال في غير منفعة، لازم ينفقه في حق، يأخذه من حله ويدفعه ويدفع بالمبلغ، ينفق المال في حق الشباب. إيه الحق اللي أقيم في النادي الفلاني بالأغاني والموسيقى والطبل والزمر والهيصة والضوضاء، وحتى لا يعرف يكلم اللي جنبه ولا يعرف يسمع اللي جنبه ولا، ويثير الأعصاب. إيه المنفعة والإلحاق؟ لا، إذن بيدفع المال في غير حق، في باطل، في باطل. فلذلك لا، هذا له أثره على الإيمان وعلى القلب وعلى الصحة وعلى العيال وعلى المال وعلى المستقبل وعلى الحاضر وعلى الماضي. لأن الإنسان بيتصرف تصرفاته لا عقل ولا دين، لا عقل حسبها كويس، أنا معايا فلوس طب ما ندفعها فين وإيه المصلحة اللي ترجع. العقل يقول إن المال يدفع في منفعة، يقول لك يعني افرح بليلة العمر، ليلة العمر إيه يعني افرح بيها، هذا زين له سوء عمله، زين للمسرفين. هنا المسرفين مش في المال، خلي بالك، المسرف على نفسه الذي لا يصونها من عذاب الله ومن غضب الله، المسرف على نفسه الذي يعرضها لسخط الله، المسرف على نفسه التي لا يصونها. لأن الإنسان لما يصون نفسه من المعاصي، من الشهوات، من الحرام، يعني إذن عرض نفسه لرضا الله. إذا لم يصن نفسه أسرف على نفسه. ولذلك ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، في أموالنا، إسرافنا في أمرنا، في أمرنا يعني في كل شؤون الحياة كان مسرفا على نفسه. يعني لما ينام ما صليش الفجر أسرف على نفسه، ضيع فرصة على نفسه. لما جاء فرصة قدامه لأن يحضر مجلس علم ويتعلم ولا يحضره، ضيع فرصة على نفسه، ضيع. ما هو اللي بيصرف المال بيضيع المال، يصرف في المال بالسين، لأنه يصرف المال في غير منفعة، ينفق المال في غير منفعة. كذلك الذي ينفق الوقت في غير منفعة، ينفق العمر في غير منفعة، يستخدم لسانه في غير منفعة، في معصية، يستخدم عينه في غير منفعة، يستخدم سمعه في غير منفعة، يستخدم جوارحه في غير منفعة، هذا مسرف على نفسه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يعني إذن المسرف على نفسه الذي يتجاوز حدود الحلال وتجاوز حدود الحق تنتقل إلى الباطل إلى الحرام والعياذ بالله. كذلك زين المسرفين ما كانوا يعملون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لما قال كذلك زينا للمسرفين ما كانوا يعملون، باب اللي لما بيتكلم قال لك زينا، مين اللي زين؟ الشيطان زين لهم، ماشي، نفوسهم زينت لهم، النفس من النفس تهوى اللعب والله، تهوى الراحة والنوم وتهوى الشهرة، يقول لك ده عمل فرح ما شاء الله فيه لم يكلف ولا 10 مليون جنيه، ده عمل ليلة ولا أي ليلة. يعني إذن نفسه تفرح بهذا، إذن زينت له نفسه هذا، أو زين له الشيطان هذا، تعمل كذا عشان يقولوا عليه، حتى ولو كان من شياطين الإنس. يا رجل هو أنت قلة، أو إزاي تقول يعني يا بيتي نفس ذراع يا ساخر يا رب، يعني يقول لي يعني إحنا ناس غلابة ومعناش فلوس نعملها مش عارف في المسجد وخلاص، يقول لي ليه ولا بيتي نفس ذراع، بتخوك دي كانت أحسن منها، يعني مد بيتك وبتخوك أحسن من بيتي، مد أختك مش عارف بيتي الفلانية اللي اتجوزت دي اللي ما حالتهمش حاجة وعملوا ليلة مش عارف فيها إيه، يعني أنا بيتي ناقصة مش ناقصة دراع ولا رجل، أعملها لازم أعملها ليلة مش عارف إيه، مش ليلة بس 5-6 ليالي من ليالي السود والعياذ بالله، يوم الخطبة ليلة ويوم مش عارف يقرأ الفاتحة المظلومة مع الناس في ليلة ومش عارف يوم يعمل قاعدة مش عارف إيه ويوم كتب الكتاب ليلة ويوم مش عارف ليلة، وليالي كلها تضيع من العمر والعياذ بالله مع العقوبة بعد ذلك. لأن المال لم يخلق لهذا، المال الله سبحانه وتعالى لم يرزقنا المال لهذا، ولم يجعل المال لهذه التصرفات. فزينت شياطين الإنس في قلوبهم لازم تعمل ليلة، وما انت مش أقل من غيرك، وبنتك مش ناقصة، ولدك مش عارف إيه، وما انت ولدك ده ما شاء الله ده تتخرج، ده راجل متخرج من الكلية، ازاي ما تعملش ليلة؟ ايه علاقة دي بدي؟ نفترض يتخرج من الكلية يبقى عالم عاقل يستخدم عقله، يقول انفع فادفع الفلوس في ايه واستفيد بايه ولا اخسر ليه؟ لا، يعني يزين، يبقى في شياطين الانس والجن يزينون للانسان، او يكون مزين له عمله استدراجا، من الله، يعني عمل السوء وكسب حرام وتمادى وظلم وفجر وعمل حاجات كثيرة ولم يجد عقوبة، لأن الله حليم. فالله يحلم عليه يستدرجه، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. خليه تمادى، فذرهم في طغيانهم يعمهون، خليه تمادى. يتمادى مش لأن الله غافل عنه، أو لأن الله لن يحاسبه، أو لأن أو يتمادى مش ربنا يتركه ربنا لأنه راض عنه، لا. ما في واحد يكسب حرام عند المليارات ويقول لك أنا ربنا بيحبني، أنا ربنا بيحبني، ما تدخلش في مشروع إلا ربنا أنا بلا ما أنجح فيه. قال ربنا بيحبني، هو قال كده؟ من قال لك إني بيحبك يا من قال لك ربنا بيحبك؟ يعني عشان بتكسب في الدنيا ربنا بيحبك، عشان معاك الأموال؟ ما هو لو كنت سمع حديث واحد من حديث البشير النذير صلى الله عليه وسلم، إن الله يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، حتى وكان مؤمن يعطيها للمؤمن والكافر والفاجر والعاصي، لأنها رخيصة، لأنها زائلة، لأنها امتحان. يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين أو الإيمان إلا لمن أحب، فمن أعطاه الله الإيمان أو أعطاه الدين فقد أحبه. يبقى دي القاعدة، ده الميزان. لكن هو عشان بيكسب كثير يقول لك ربنا بيحبني. سبحان الله العظيم بحمده، سبحان الله العظيم بحمده. يعني هو بالكلام هذا مزين له، عم مستدرج عشان يتمادى في غيه، يتمادى في غيه، إذا زين له عمل. وليه أحيانا القرآن يقول زين لهم سوء أعمالهم، ومرة يقول لك إيه في سورة زينا لكل أمة عملهم، زينا الحق تبارك يقول زينا لكل أمة عملهم سبحانه وتعالى، ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. زينا قال لك لما يقول زينا يبقى هنا التحذير من هذا التزيين، التحذير من التزيين نفسه. إذا ذكر أولا زينا يبقى معناها هنا بيلفت نظرك الى التزيين نفسه، ان هو سبب الفتنه التزيين. انما لما يقول مثلا في ايه ثانيه كذلك زين لهم الشيطان اعمالهم، زين لهم الشيطان، يبقى انا بيحذر من الشيطان نفسه، مره يحذر من التزيين ايا كان مصدره، النفس، الشيطان، شياطين الإنس، شياطين الجن، يحذر من التزيين نفسه. لما ترى بريق الدنيا مزينة يبقى خلي بالك ايه، احذر منه. ومرة يحذر من الشيطان الذي يزين، ومرة يقول لك ان هذا يحدث تحت عين الله وتحت علم الله وسينتقم منه، يبقى كأنه يذكرك بالله زينا لهم كذا، يعني معناها الله سبحانه وتعالى يعني هم يعملون تحت عينه، ورغم أنهم فجرة لكنه يحلم عليه ويستدرجهم لكي يتمادوا في غيهم وهم في غفلة مش عارفين. كلما تمادى في غيه كلما استحق عقوبة الأسد والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. خلاصة كما قاله ابن كثير يقول هذه الآية فيها ذم لمن هذه طريقته، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. طالما قارنهم وربطهم واقترنوا بالمسرفين إذن بصنف منبوذ ومغضوب عليه، كأن هذا ذم لهذا الصنف وذم من هذه الطريقة عشان ما حدش يعمل زيهم، يعني لكي يحذر الناس طريقتهم. يقول ذم الله تعالى من هذا طريقته أو من هذه طريقته وصفته في الدعاء. أما من رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد فإنه مستثنى من ذلك لأنه يدعو الله في الشدة والرخاء، كما في الحديث الشريف الصحيح عجبا لأمر المؤمن لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له. ده نص عند الإمام مسلم. إن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذن المؤمن في جميع أحواله يلجأ إلى الله، وعلى قدر ما يكون يعني ذكره لله، ذكره لله سبحانه وتعالى على الدوام، على قدر ما يكون إيمانه واتصاله بالله جل علاه، كما كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تتأمل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه يدعو بأشياء، يعني أحيانا واحد يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام يطلب أشياء يعني قد في اعتقاد نحن وفي فهمنا أن النبي مش محتاج ليه عليه الصلاة والسلام، لكن أن يعلم أمته أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلم، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه، أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه. النبي عليه الصلاة والسلام لن يتأتى من الشرك لا خفي ولا ظاهر ولا أي حاجة عليه الصلاة والسلام، لأنه صنع على عين الله، صنع على عين لم يطرأ أو يطرقه الشرك قلبه أبدا، ولن مش ممكن. إذا كان صغير في بيئة كلها شرك وحماه الله، حماه الله من الشرك، ولم يقترب من الأصنام، ولم يجلس في مجالس عند أصنامهم ولا في أعيادهم ولا مناسباتهم، حتى كما جاء في السيرة أن بعض نساء بني هاشم قالوا له لا يد مالك كذا بيقعد لوحده بن علي منطوي عنده اكتئاب ولا الحكاية مال، يعني صعبان عليهم محمد عليه الصلاة والسلام، عيل صغير وقاعد الناس تحتفلوا ببهجة وعند الأصنام هو قاعد لوحده بعيد كذا إيه الحكاية، لا عايزين ناخذ بيده كذا عشان نبعده من العزلة، يبعدوها عن العزلة، هم في تقدير منه إيه معزول مريض عنده اكتئاب ولا انطواء، لا لازم يبقى يخرج كده للمجتمع، فياخذوه يودوه عند الايه في وسط الناس عند الاصنام، يروح يجري ثاني صلى الله عليه وسلم، يفر يسيب المكان، نفسه لا تطيق، نفسه لا تطيق جو فيه اصنام وفيه كلام حول الاصنام، لا تطيق نفسه السويه الطاهره الزكيه هذا الجو. وورد ايضا في بعض السير يعني بعض كتاب السير قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان ماشي في يوم من الأيام وبعدين يعني بيشدوه اقترب من صنم اسمه بوانا، هم عايزين بالعافية ويدوه للأصنام يعني كده، فإذا برجل في ثياب بيض يقول له ارجع إليك يا محمد، إليك يا محمد، إليك يا محمد، ابعد ابعد عن الجو لله. سبحان الله. إذا حماه الله ومع هذا يقول أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه. وأشياء كثيرة يعني اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت ما أنت أعلم به مني. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يهزل أبدا، بل كان مزاحه في الجد والحق كما ذكر في دروس زاد المعاد، كان مزاحه حق، أنا أمزح ولا أقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام، هذا يدعو بهذا الدعاء، يعني يعزم من نوع الوقاية خير من العلاج، من نوع تعليم الأمة، من نوع تعليم الأمة كيف يلجؤون الله في جميع الأحوال. الخلاصة أن المؤمن لابد أن يكون على اتصال بالله في جميع أحواله، وأن يكون ذاكرا لله، أن يدعو الله في سجوده وفي ركوعه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد صلواته وفي السحر وفي ساعات الإجابة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجوف الغابر من الليل أو في ساعات السحر أو عند نزول المطر عند التحام الجيوش في حروب في قتال الحق أمام الباطل، يدعو فالدعاء يكون مجابا، أو دعاؤه لظهر الغيب يدعو لأخيه بظهر الغيب فالدعاء مجاب، أو يطلب من إخوانه أن يدعو له بظهر الغيب فالدعاء مجاب، ينتهز الفرص. والقرآن قال ادعوني استجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم. يبقى الدعاء عبادة لا ينبغي أن يكف عنها الإنسان، وهي أيسر العبادة، أيسر العبادات الدعاء. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى.